توكل على الله، الله يحب توكلين رب العرش العظيم. حاجة مش نسك على سورة ايه؟ سورة هو قال لك ما بين السماء والأرض، هو الرحمن بيناتهم، قال لك الرحمن بين السماء والأرض. سمعت يا أخوان الرحمن، نقولوش الرحمن، الرحمن هي اسم الله. الرحمن، الرحمن. نقول رحمة الله تنزل من السماء. لا، قال لك ما بينهم الرحمن. ما تتقالش هذه. سورة القرآن العظيم. لا ما في، ما سمع حتى آية تقول في هذا الكلام. حتى آية. سمعت أنا وصلنا بها اليوم على سبع غرسات. لا. علم القرآن. هذه سورة الرحمن. سورة الرحمن ما فيهاش أرى فما آية بينهما برزخ لا يبغيان. لا لا لا مش هذا. لا لا لا لا. لا يوجد هذا، لأنه كي نقول الرحمن، الرحمن يعني خير خلق سبع سماوات. الرحمن هو اسم من أسماء الله. فينهم الرحمن؟ لا ما بيناتهم. لا، عقيدة الإسلام هذا شفناه نحن عدد مرات، الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان. خلينا هذه كذا أي كنقولوا الرحمن من أسماء الله، الرحمن الرحيم. قال وبينهم الرحمن ما بيناتهم. إيش قال الرسول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. البيهقي قال، قال قول النبي إذا لا إذا إذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. ليكون نحن ها فوقنا سقف وتحنا الأرض والملائكة في السماوات، أما الله خالق المكان بلا مكان، والرحمن من أسماء الله. سبع سماوات وما بينهم الرحمن. هو الشمس وحط الأرض بينهم. لا ما ثمش حتى سوء آية تقول ما بينهم الرحمن، لا يوجد هذه آية. بالعكس، ليعتقد أن الله بين السماوات هذا شرك بالله، لأنه من خلق السماوات. ما قالش وما بينهم الرحمن، ما بينهم ما عرفش هذا سوء تونس تفكر فيها وكتبها لك. هو حتى العرش، عرش الرحمن هو فوق السماوات السبع. فوق السماوات، فوق فوق جاء الجنة فوق السماوات السبع، وفوق الجنة العرش. والرسول قال بس السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. جاء السماوات السبع قدام العرش في كنقطة في البحر. تقول أنت نقطة في البحر، خاتم أهبط للصحراء ارمي الخاتم ما يبانش. قال لك السماوات السبع في جنب الكرسي كخاتم في الصحراء، والكرسي في جنب العرش كخاتم في الصحراء. دجال العرش هذي معناها السماوات صغيرة هي في الحقيقة، والله تعالى خالق المكان والزمان بلا كيف ولا مكان ولا زمان. العبارة هي غالطة، هي في اللغة يعني. الله يبين عرش سامحني في هذه العبارة هي غالطة، لأنه كما قلنا نحن لا تجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا الله. نقول الرحمن في اللغه العربيه هذه ما تتقالش الرحمن بين بينهما. ما بينهما الرحمن. نقول خلقهما الرحمن. يقرأك. لا لا ما لا يوجد في سوره الرحمن يعني ما ثمش حتى ايه فيها هذا يعني ما بينهما الرحمن. لا يوجد. الرحمن علم القران، خلق الانسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر والسودان، والسماء رفعها وضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان في بأي آلاء ربكما تكذبان. فإذن لا يوجد رب المشرقين، إذن بينهما برزخ لا يبغيان. لا يوجد، لا يوجد. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. لا يوجد يعني هذه يعني سورة دينار. ها كلها لا يوجد فيها هذا واضح، لأنه في اللغة العربية كي تقول ما بينهما كأنك تقول ربي في مكان، والله ما ليس له مكان، هو خالق المكان. هذا هي الرحمن، هو من أسماء الله. أما نقول رحمة الله تنزل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، تنزل من السماء لأن السماء مباركة مشرفة عند الله، ولهذا نمسح أيدينا قبلة الدعاء. هذا هو. فلهذا الإنسان يحتاط دي في التعبير وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، وقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ولسانتهم. يعني إنسان قد يعني لهذا الإعادة مهم، قد الإنسان يسمع فهم بالغالة وكذا، يسمع نص الكلام، أما باختصار واضح أنه الله خالق السماوات والعرش والكرسي كان قبلها وهو غني عنها، وهي بالعكس نحن شفنا كيفاش الحمد لله كي دخلنا الناس للإسلام نعطيهم الأدلة على أنه الإسلام هو الدين الحق، لأن الأديان الأخرى باطلة. لماذا؟ قل يا أيها الكافرون، الأديان الأخرى باطلة لأنها تنسب إلى الله المكان، يعبدوا شمس، يعبدوا قمر، يعبدوا يقولوا عيسى الله، يعبدوا أصنام، هذه كلها لها مكان وشكل وحجم، واللي عنده شكل ومكان وحجم يحتاج لمن خصه، والمحتاج لا يكون إله. علاش الله قال إذن إن الدين عند الله الإسلام، الدين الوحيد الذي يوافق العقل السليم هو الإسلام، ما فيش دين صحيح غير الإسلام، عقيدة الإسلام هي الموافقة العقل. الله قال في القرآن شفنا نحن الدور السابقة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن يعني هذا دليل على أنه يعني العقل موافق الإسلام، يعني يشهد بصحة الإسلام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه مخلوقات عندها شكل وكبية، الله خلقها كان قبلها. يعني حتى يقول النصارى يقول لك أبانا في السماء، ترد عليه تقول له من خلق السماء؟ أنا هيك رديت عليه مرة، قل له من خلق السماء؟ شو يقول لك؟ بالضرورة الله. هو شو يقول لك؟ الله خلقها، كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى. تقول له إذن كي تقول خلقها الله معناه السماء ما كانش موجودة والله كان قبلها، يسكت لهنا. أنت قلت لي خلقها الله معناه ما كانش موجودة والله كان قبلها. إذن واضح، من خلق السماء؟ من خلق العرش؟ الله كان قبلها. ما خلقها شو معناتها ما كانش موجودة؟ والله خلقها، هو كان ما قبلها. كما قال واحد من الصحابة قال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. هذا أكد عليه العلماء، لأن النبي أكد عليه كما قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره في صحيح البخاري، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، موجود وحده وما عندوش بداية، هو الأول والآخر. إذن كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى. يعني والعلماء خالد بن المصري وغيره الإمام أحمد وغيرهم مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا العقيدة الإسلامية. الله قال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. وشفنا نحن يعني كل علماء كما متن ابن عاشر هذا اللي قرروا فيه، يقول ابن عاشر في هذا الباب يقول في يعني بيان الدليل العقلي، ايش قال؟ إذن قال يذكر لهنا قال وقال ابن العربي هو النظر هو الفكر المرتب في النفس على طريق تفضي إلى العلم، يطلب به من قام به علما في العالميات أو غلبة الظن في المظنونات والمعرفة الواجبة هي الجزم المطابق عن دليل. فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظن أو شك أو وهم. قال فإيمانه باطل بإجماع. إيمانه على ظن أو شك، شاكك في العقيدة أو وهم، توهم حاجة يعبد فيها، فإيمانه باطل بإجماع. هذا في متن المعاشر، معاشر مدفون في فاس، علموا فيه في الجزائر، في المغرب، في تونس. وخرج بوصفه بالمطابق الجزم غير المطابق، جزم لكن غير صحيح، جزم. ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد الكافرين التجسيم أو التثليث. ايش قالك؟ كاعتقاد الكافرين التجسيم، يعتقد الله جسم، أو التثليث أو نحو ذلك، والإجماع على كفر صاحبه أيضا. هذا قال ابن عاشر عنده سنين، مدفون في فاس هذا ابن عاشر، وعلموا فيه في الزيتونة، عهد الطاهر بن عاشور، في أضرار، عهد الشيخ بالكبير، وفي طنجة، في عند الغماريين وغيرهم وغيرهم في الزاويات الكبار يعني، والقرويين يعلموا فيه. ايش قال لك؟ إذن وخرج بوصفه بالمطابق الجزم غير المطابق، ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب. يعني يعتقد شاد في عقيدة، شو معناتها باللغة العامية؟ شاد في عقيدة لكنها فاسدة. هذا ما يسمىش علم، يسمى ايش قال؟ يسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب. يعني علاش جهل مركب؟ هو جهل يحسب روحه راه في الصحيح، يسموه مركب. ثم جهل بسيط، جهل ويقول عارف روحه خارج عن طريق. والمركب هو جهل يحسب روحه في الثنية صحيحة. ايش قال لك؟ كاعتقاد الكافرين التجسيم او التثليث ونحو ذلك، والاجماع على كفر صاحبي ايضا. ايش قال؟ مزال مزال مزال ما كملش. قال لك وانه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد او قلد. شوف ايش قال لك؟ آثم غير معذور، اجتهد فكرها وحده هك خمم جاب طريقة هذه، او قلد تعلم عند واحد علم الفاز غير معذور. هذا كلام ابن عاشر، يعني في الزيتونة، في قراوين، في أضرار، في المساجد الكبيرة. وابن عاشر معروف يعني مدفون في فاس. شفتوا لهنا؟ إذن هذا يقول عبد الواحد ابن عاشري، ناس بكري حفظتها وكل، باش نبينوا أنه قال لك إذا كان عن شك. إيش قال قبل؟ قال فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظن أو شك أو وهم، كذلك شاكك في العقيدة الصحيحة، الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان، شاكك فيها. قال هذا فإيمانه باطل بإجماع. قال إيمانه باطل بإجماع. إذن هذا ما فيهاش لعب. يعني قلنا الله خالق السماء والعرش والكرسي كان قبلها ولا يحتاج إليها، فمن شك في هذا هذا قال لك باطل بإجماع. ما معناتها بإجماع؟ مش كعبتين ثلاثة بتاع تلفزة. إجماع عن الشافعي ومالك أبو حنيفة وبخاري والعلماء الكبار، تحكيك بإجماع معناها علماء الكبار اللي هم أعلى درجة يسمون مجتهد، كما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة المجتهدين، والمذاهب الأربعة والحسن البصري والأوزاعي، المجتهدين معروفين. إيمانه باطل بإجماع. كذلك إيش قال؟ والإجماع على كفر صاحبه كذلك، لي أعتقد في حق الله الجهة والتجسيم والمكان. طبعا إذا إنسان وقع في هذا شو يعمل؟ حصل بعض الناس يعتقد، بعض الناس تلقاها يصلي ويتخيل في حاجة كبيرة يعبد فيها، هذا ماذا ينفعه؟ أن يتشهد. إذن هذه أشياء مش لعب، لأنه بعض الناس يعني أنا رجعت لها الآن لأنه وقع سؤال، لكن بعض الناس يأخذها يحسبها يعني حاجة. بعض الناس يجي يقول لك أهم علمنا الصلاة وكذا، يعلمنا أعطينا في الصلاة، لكن هذا هو الأهم في الحقيقة. لأنه الصلاة بلا شهادة بلا عقيدة فاسدة، شنو مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. طبعا إذا إنسان اعتقد أو شك يعني في العقيدة الصحيحة هذا يتشهد، ما ينفعش استغفر الله، ننصحه بشهادتين هكذا. اللهم أمتنا على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.